إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الثالث عشر باب في المشركة. عن إبراهيم النخعي في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الرابع عشر باب في الأكدرية. عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من 27 للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللجد 8 وللأخت 4. أخرجه الدارمي. إسناده صحيح. الخامس عشر باب في العول. عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها جعلها من 6 ثم رفعها فبلغت 10 للزوج النصف 3 أسهم وللأخت من الأب والأم النصف 3 أسهم وللأم السدس سهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب سهم تكملة للثلثين. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. السادس عشر باب في الرد. عن عبد الله بن مسعود في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت. أخرجه الدارمي وإسناده ضعيف. عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له. حديث موقوف إسناده صحيح أخرجه الدارمي. عن عامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما قال لها المال كله. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. السابع عشر باب ميراث المولود. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله والمسوار بن مخرمة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس. أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. الثامن عشر باب ميراث الغرقى والقتلى. عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. أخرجه الدارمي وإسناده حسن. وعن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. التاسع عشر باب ميراث الخنثى. عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة من أيهما يورث فقال من أيهما بال. أخرجه الدارمي. مرسل ورجال ثقات. العشرون باب ميراث ذوي الأرحام. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي. وعن زياد قال أوتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. أخرجه الدارمي. وعن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. إسناده منقطع. وأخرجه الدارمي. عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. الواحد والعشرون باب في ميراث المرتد. عن عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الثاني والعشرون باب إبطال ميراث القاتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. الثالث والعشرون باب ميراث الزوجين من الدية. عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من أذيل قاتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ميراثها لزوجها وولدها. أخرجه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. الرابع والعشرون، باب ميراث ولد الزنا. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه وورثته ورثة أمه. إسناده ضعيف، أخرجه الدارمي. الخامس والعشرون، باب الدين قبل الوصية. عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقضونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن عيان بني الأم لا يتورثون دون بني العلات. حديث حسن، وقال شعيب ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. السادس والعشرون، باب ما جاء في تعليم الفرائض. عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لا هلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتضار الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي وأخرجه في المستدرك. الفصل الثاني، الوصايا والوقف. واحد، باب الترغيب في الوصية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. اثنان، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. متفق عليه. ثلاثة، باب الوصية بالثلث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. متفق عليه. عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. أخرجه مسلم. وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. أربعة، باب تصرفات المريض. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغرق عليه بابها. أخرجه البخاري في الوصايا. وعن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. إسناده حسن، أخرجه الدارمي. وعن الحارث العكلي قال ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. وعن حميد الطويل أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه 400 درهم من صداقها فأجازه الحسن. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. الخامس، باب الوصاية على اليتيم. عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية. أخرجه البخاري. وعن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. إسناده صحيح، أخرجه في الموطأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أخرجه البيهقي.